بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وذكر الشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى التفصيل حول هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة الشفاعة. والشفاعة ذكرها ويذكرها علماء الإسلام في مسائل الاعتقاد والعقائد لما لها من أهمية عظيمة، فإنها من قضايا الإيمان باليوم الآخر، وهي من القضايا المهمة في حياة المسلم، إذ أن الشفاعة يوم القيامة تكون رحمة في كل أنواعها لمن يشفع فيهم. وكذلك أيضا يذكرون الشفاعة في كتب العقائد لما لهذه المسألة كذلك من حساسية، وذلك أن أهل البدع حرفوا في هذه القضية، ورد بعضهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بسبب أنه اشتبهت عليه إما بعض الشبه في بعض الأدلة، أو أنه وجد أن عقله لا يقبل هذه الأحاديث، والعياذ بالله، كما هو حال المعتزلة والخوارج، كما سيأتي التفصيل حول ذلك إن شاء الله تعالى. ولكننا اليوم سنتحدث عن الشفاعة كمسألة تتعلق بالمؤمنين أولا، لما فيها من الخير للمؤمن، بل ولبعض الكفرة لما في ذلك لهم من مصلحة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك في مرة أخرى نتحدث عن أهل البدع والشبه التي اشتبهت عليهم، وعلى ذلك رد حديث الشفاعة، لا سيما في نوع معين من أنواع الشفاعة كما سيأتي في ذكر أنواعها، وهو الشفاعة لعصاة الموحدين، أي لمرتكبي الكبائر من أمة الإسلام الذين استحقوا دخول النار. فأهل البدع ينكرون هذا النوع من الشفاعة، وهو ثابت بإذن الله تعالى، وكما سيأتي في الأدلة فيظهر لك ذلك. فبداية نقول فيما يتعلق بالشفاعة بالمؤمنين أننا ندعو الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يشفع فينا الصالحين، وأن يجعلنا كذلك من الشفعاء لإخواننا في الخير يوم القيامة. ولذلك فالشفاعة وساطة بين طرفين لجلب خير لطرف منهما من الطرف الآخر، إنه يتوسط طرف بين طرفين على أن يجلب خيرا أو مصلحة أو منفعة أو دفع مضرة عنه من الجهة الأخرى. ولذلك فالشفاعة فيها خير في كل الأحوال، ولكل من يشفع فيهم ولهم. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أعظم الشفاعات، ويكون من بعده كذلك شفاعة الأنبياء وشفاعة الشهداء وشفاعة الصالحين وغير ذلك من أنواع الشفاعات، كما يأتي التفصيل على ذلك إن شاء الله تعالى، حتى يصل الأمر إلى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار أو لبعض الكفار، كما هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه شيئا من العذاب. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من عذاب النار، وأن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على نيل هذه المكانة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسأله الواحد منهم يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ولذلك يأتي في آخر الكلام إن شاء الله تعالى أسباب جلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من باب الفائدة الإيمانية للمسائل هذه الاعتقادية. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الإمام ابن أبي العز في الشرح: قال: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، يقصد الخوارج طبعا، من أشهر من يعني رد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين، ويأتي التفصيل في محله إن شاء الله تعالى. قال: النوع الأول. قال: الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له أنواع من الشفاعات، أنواع من الشفاعات. ذكر الإمام رحمه الله تعالى 8 أنواع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، 8 أنواع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظيم قدره صلى الله عليه وسلم. يشفع في درجة، ويشفع بعدها في درجة أخرى، ويشفع في درجة أخرى إلى 8 درجات يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 8 أنواع، وهي من المسائل في الحقيقة التي ينبغي أن تحفظ ولو جملة. فأول أنواع الشفاعة، أول أنواع الشفاعة، قال: الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. أول نوع من الشفاعة هذا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. الأنواع الأخرى ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون لبعض الناس غيره صلى الله عليه وسلم، مثلا كالشفاعة في إخراج بعض أهل النار من النار. هذا النوع ثابت للأنبياء الآخرين، وثابت للشهداء والعلماء والصالحين، ثابت هذا النوع أنهم يشفعون في بعض الناس في أن يخرجهم الله من النار، أو أن يمنعهم الله من دخول النار وقد استحقوا ذلك، وهكذا. أما هذا النوع فلا يشاركه فيه أحد، فلا يشاركه فيه أحد، وهو المقام المحمود، وهو المقام المحمود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأذان: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون لأحد غيري. فهذه المنزلة في الجنة، وله فيها مقام محمود قبل ذلك، وهو الذي ذكره الله في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود الذي تفرد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يشفع الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى، ما هي الشفاعة العظمى؟ قال: ففي الصحيحين وغيرهما من عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، يعني في الصحيحين وغير الصحيحين ذكرت أحاديث الشفاعة. هذا ابتداء من الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الشارح، فيه فطنة وذكاء وتعريض بأهل البدع عن زيغهم، وذلك أن هذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين كيف يردونها. قال منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم. أقول قبل أن نذكر الحديث في جملة أن الشفاعة العظمى أو أن الشفاعة الكبرى هي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف جميعا المؤمن والكافر، يشفع لأجل أن يتنزل رب العزة جل وعلا ليفصل بين عباده، ليفصل بين عباده. وذلك أن الناس إذا جمعوا في أرض المحشر أصابهم كرب وهم وغم، إذ دنت الشمس من رؤوس العباد، وكان ما كان على نحو ما سبق أن ذكرناه، فعند ذلك يتمنى الناس ويرجون أن لو ينزل رب العزة ليفصل بينهم من شدة الموقف وطول اليوم. فهنا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليتنزل رب العزة جل وعلا ليقضي بين العباد. وأنا أقول هذه العبارة لماذا؟ لأنك إذا طالعت الأحاديث التي سنقرأها الآن ربما يحدث عندك شيء من الاضطراب في الفهم، نظرا لأن هذه الأحاديث المذكورة في الشفاعة وخصوصا الأحاديث الطوال هذه فيها كأن كلاما ركب على كلام، فيها كأن كلاما ركب على كلام ليس هو الذي يركب عليه. بمعنى آخر، سياق الكلام في أول الأحاديث تفهم منه أن المقصود الشفاعة العظمى، وفجأة الكلام ربما تفهم منه فهما آخر وهو الشفاعة في العصاة ونحو ذلك. فهذا الذي حدث في الروايات سيأتي الكلام عليه والتعليق من الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، بسبب أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم لما رووا أحاديث الشفاعة رووها في وقت كانت المبتدعة أو كان أهل البدع الذين ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة أهل التوحيد يردون هذه الشفاعة، وكانوا يعني يلقون الشبه على المسلمين بكثرة. فلما كان هؤلاء يروون الأحاديث أو من روى عنهم الأحاديث من التابعين كان شغله الشاغل هو يروي ماذا؟ مسألة الرد على المبتدعة الذين ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين. فتجد فجأة ربما ينتقل بالكلام إلى الكلام عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين، فيحدث هنا ربما عدم فهم أو اضطراب إن لم تكن أنت تعرف سبب ذلك وسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع، قال وكانت تعجبه، قال فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، أي في مكان واحد في وقت واحد، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه، ألا ترون إلى ما قد بلغكم،

لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هكذا هو، وكلمة الناس في المه وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. وأما بالنسبة لموسى عليه السلام فإنه في قوله قتلت نفسا لم أمر بقتلها، هذا أيضا غفر الله عز وجل له ذلك، ثم هذا لم يكن عمدا، ثم هذا كان في الله كذلك، ولذلك هذا كله كان من عظيم ورعه، فإنه لما وكز القبطي ما وكزه يقصد به قتله، ولما وكزه وكزه لطرده وإبعاده عن أخيه الذي كان من بني إسرائيل، ولما حدث ذلك سأل ربه المغفرة وغفر الله عز وجل له ذلك، ثم إن هذا كذلك كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وأما المسيح عليه السلام فهو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمة الله أي كن، أي كان المسيح بكن على خلاف عادة الخلق أنهم يكونون بحمل ومراحل وكذا ثم تكون الولادة، أما هو فقد وجد بكلمة كن في بطن أمه من غير زوج من غير نطفة ونحو ذلك، قال كن، هذه كلمة الله. وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله وملكها، فهي منه سبحانه وتعالى، كما أن الأرض والسماء والعالم كله منه سبحانه وتعالى، وفصلنا قبل ذلك الكلام حول ذلك. قال ويقولون يعني وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا، اذهبوا إلى غيري. ولم يذكر له ذنبا، هذا ليس معناه أنه منزه ومعصوم عصمة كعصمة الرب عن النقائص سبحانه وتعالى، إنما يقصد به أنه لم يكن له فعل ظاهر حدث فيه تأويل أو نحو ذلك كما كان في شأن الأنبياء الذين كانوا قبله. قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. العجيب أن بعض الجهلة تشتبه عليه ولم يذكر ذنبا، يقول بس كده ده كده يبقى كده ده وضعه مختلف تماما. طيب على تسليمنا لشبهتك في نفسك هذه الباطلة، قوله عليه السلام اذهبوا إلى محمد، ها يفيد ماذا؟ يفيد التدني للنبي صلى الله عليه وسلم وإثبات الرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم عنه، أليس كذلك؟ اذهبوا إلى محمد، لا هذا مقام أعلى مني، اذهبوا إليه، اذهبوا إلى محمد فيأتوني، ومحمد بشر صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كان هو إله أو ابن إله أو نحو ذلك، فهل يصلح أن يكون أفضل منه بعض البشر؟ ولذلك هذا من عظيم الجهل والعياذ بالله. قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك. قال ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، قال فأقوم فآتي تحت العرش. قال فأقوم، انتبه، كل الأنبياء ماذا حدث؟ اعتذروا وقالوا نفسي نفسي، حتى المسيح قال نفسي نفسي. أما محمد صلى الله عليه وسلم قال فأقوم، مش اعتذر، فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، أدعية ومحامد وثناء ما قاله قبل ذلك، إنما يفتح عليه به عند هذا الوقت. فيقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، إلى آخر الحديث. هنا حصل نوع من كأن الكلام ركب في غير محله. لماذا؟ الكلام في كل السياق السابق عن عموم الناس وليس عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها. ولذلك عذر الرواة هنا ماذا؟ أنهم اختصروا الكلام في مسألة العموم، واهتموا أعظم ما اهتموا بمسألة الشفاعة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، العصاة من أمته ولأمته عموما التي ينكر أنواعا منها بعض أهل البدع. يعني بمعنى آخر أنه هذا التخطي إنجاز التعبير من الرواة لمراحل الكلام لا يضر أبدا، لا بالمعنى ولا بالسند ولا بأي شيء فيما يتعلق بالحديث، إنما هو يحتاج إلى تنبه من القارئ للحديث وفهم لظروف رواية الحديث. فرواية الحديث كانت في وقت أهل البدع كانوا فيها يشتدون في مسألة إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للموحدين من أمته، فاهتم الصحابة أو الرواة الناقلين عن الصحابة انشغلوا أكثر من انشغلوا بمسألة النقل لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعصاة أمته. قال فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي. هنا السياق في جزء تقديره فأشفع ليتنزل رب العزة ليقضي بين الخلق، ثم بعد ذلك يشفع للأمة، وهذا هو السياق الذي يعني يأتي الكلام عليه. قال فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. قال ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. قال وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ده نوع من الشفاعة. وفي النوع اللي قبل منه اللي هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، أي نعم. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه. العجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه. لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى، أو بيتكلم على الجزئية اللي احنا كنا مننبه عليها، في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما ورد في هذا حديث الصور فإنه المقصود في هذا المقام. وحديث الصور في الحقيقة حديث ضعيف يعني، لكن الحديث فيه معاني كثيرة عليها الأدلة الصحيحة وإن كان سند ضعيف، اللي هو حديث الصور. فإنه المقصود في هذا المقام اللي هو انتقال الناس من نبي إلى نبي من نبي إلى نبي، ده الكلام هنا على مين؟ على نوع من الشفاعة العظمى. يعني نريد أن نثبت مسألة ونؤصلها، وهي أن موقف الناس وانتقالهم من نبي إلى نبي هذا في نوع من الشفاعة اللي هو الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين. قال: والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، انتبه، ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم، في أن يفصل يعني أن يتنزل رب العزة يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما أو من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقهم. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. يعني كل الأحاديث اللي بعد كده بقى اللي فيها ذكر جزاء، كل الأحاديث التي بعد ذلك فيها ذكر جزاء دي مش مقصود بقى الشفاعة الايه الكبرى. الشفاعة الكبرى لسه ما ذكرش فيها جزاء. الشفاعة الكبرى إنما ليتنزل رب العزة ليقضي بين العباد فقط. إنما أي نوع من الشفاعة يذكر في الأحاديث متعلق بجزاء يبقى مقصود بأنواع شفاعة غير الشفاعة الايه الكبرى. ليه؟ لأن الشفاعة المتعلقة بجزاء يا إما جزاء جنة أو جزاء نار، عفان الله وإياكم من النار. جزاء جنة إنه يشفع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لدخول أهل الجنة الجنة. جزاء نار والعياذ بالله يشفع لئلا يدخلوا النار أو أن يخرجوا من النار ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لأنه حديث الصور حديث طويل جدا، لكن من مضمونه بيقول يعني الشارح، لكن من مضمونه قال: أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك، يقصد بها الشفاعة الكبرى، فاقضي بينهم، فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، أي يعني فتنزل للقضاء بينهم، فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم. قال: فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح، كروبيون حملة العرش أو من حول العرش. قال: إني وقال والقربيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح. قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون من أحق بذلك من أبيكم؟ إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ قال: فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة. يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخولي الجنة. لكن هذا الحديث كما ذكرنا سنده ضعيف، لكن هو ذكره الشارح لأنه فيه ذكر الشفاعة العظمى بسياق يعني أو بذكر مفصل عن الحديث السابق. قال: النوع الثاني والثالث من الشفاعة. إذا النوع الأول الشفاعة العظمى أو الكبرى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف جميعا في أن يتنزل رب العزة جل وعلا ليفصل بينهم. قال: النوع الثاني والثالث من الشفاعة. قال: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفيه أقوام وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلونها. يبقى نوعين دول. النوع الثاني أن يشفع في من استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء كما ذكر بعض أهل العلم أهل الأعراف، فهؤلاء يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليدخلوا الجنة. لماذا؟ لأنهم استوت أعمالهم فهم في وجل، إلى أي الدارين يصيرون؟ كما وصف الله عز وجل في سورة الأعراف حالهم. فهؤلاء يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم الجنة. وفي أقوام آخرين، ده النوع الرابع، قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، نسأل الله العفو والعافية. استحقوا دخول النار من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انتبه، وليس الكفار. استحقوا دخول النار من أمته، فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوها، ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتديه ثواب أعماله. فهذا نوع رابع اللي هو أقوام يدخلون الجنة ولهم في الجنة حسب أعمالهم درجة معينة هي التي عملوا على هذه الدرجة، أو عمل كانت أعمالهم على هذه الدرجة، فيشفع لهم صلوات الله وسلامه ليرفعوا فوق هذه الدرجة. وهذا من عظيم يعني رحمته بأمته وحبه صلى الله عليه وسلم، إنك تكون أنت في مرتبة مثلا درجة كذا فيشفع لك لترفع الدرجة الأعلى. والحقيقة يعني حاول كده تستحضر المعاني دي كده وتتأملها وتتخيلها كده، تستحضرها إنك في الجنة في مكان، لأن بعض الناس ربما يتعامل مع هذه المسائل معاملة جامدة، كما يخشى دائما العلماء من دراسة على من يدرسون كتب العقائد والكلام والردود ونحو ذلك من غير أن يكون لهم قسط من يعني الاطلاع والقراءة والتأثر بكتب الرقائق وكتب التراجم ونحو ذلك، لأن البعض بيكر المسائل كر، وربما تمر به المعاني الإيمانية في المسائل ولا يلتفت إليها. ولذلك في الحقيقة ما نتعلم العلم إلا لأجل أن نصلح آخرتنا، وما نصلح آخرتنا إلا بإصلاح قلوبنا. ولذلك مش مجرد حفظ المسائل، ولذلك كما نقول تهمل هذا المشهد أو اللي قبله أو الذي قبله. تخيل أن أنت وزن أعمالك طلعت قد بعضها، قال لك وقف فين، استنى بقى، وقف استنى، ما تقلقش بقى، انت رايح هنا ولا رايح هنا، انتظر كيف يكون حالك في هذه الساعات او الايام او اللحظات، الله اعلم كيف يكون الحال. انت واقف ما انتش عارف هتروح انه دار من الدارين، او انه قيل لك خذوه الى النار، او قيل فيك خذوه الى النار، والملائكة واخدينك ومشين ورحيم بك للنار، كيف يكون حالك اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا أشفع له عند ربي فأشفع لك فأخذك من أيدي الملائكة إلى الجنة، كيف يكون الحال؟ بل هذا المشهد أيضا أنت دخلت الجنة في نعيم ما له مثيل، يقول لك لا ده أنا هرفعك بإذن الله بشفاعة أخرى، أرفعك نعيم أعلى. البعض ممكن يقول ما الحمد لله ما حلوة قناعة كويسة ونحو ذلك، لا، بركة الله والخير عند الله سبحانه وتعالى هذا شيء لا يعني ينبغي للمسلم أنه يقف ويقول لا خلاص كده. الله عز وجل يحب عبده أن يسأله وأن يطمع فيما عنده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، مش يعني على تعبير بعض الناس الطيبين يا رب بس نخش كده وخلاص بس الجنة، لا، إن الله لا يعجزه شيء. ولذلك تصور أنت في درجة في الجنة فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعك، والله يا أخوانا الواحد لو تصور حتى وهو في الدنيا كده قالوا له أنت نخليه على الشباب كده، هنجيب لك دلوقتي شقة تمليك وفي منطقة طيبة ونظيفة وعروسة كده حلوة وبالتناس وصالحة وفرحة، ما فيش بعد كده فرحة. هو خد العروسة بتاعته وراح شاف الشقة الفظيعة دي الجميلة دي، سعادة، مفيش سعادة بعد كده. وبعدين في اليوم اللي هو رايح يدخل في الشقة دي أو بعد ما عاد له كم يوم فيها يجي حد يخبط عليه يقول له بشرة إيه؟ لا ده احنا هنجيب لك قصر، تعال شوف القصر اللي انت هتقعد فيه بعد كده. انظر ده بعض كده معاني دنيوية. ولذلك لتعرف قدر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في من دخل الجنة. النوع الخامس، قال الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، أن يدخلوا الجنة بغير حساب. قال ويحسن أن يستشهد لهذا النوع أو أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين، معروف حديث الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذا نوع من الشفاعة، أنه يشفع لهؤلاء أن يدخلوا من غير حساب ولا عذاب. يعني تصور أنت برضو كده بمعنى يعني سلوكي إيماني كده إنجاز التعبير، إن الناس كلهم يتقال لهم قفوا هنا انتظروا، وبعدين فجأة يتقال لا فلان وفلان وفلان وفلان، نعم أنتم مستثنون من هذا المشهد، تعالوا اطلعوا أنتم مش هتقفوا مع الناس دول، خشوا يلا الجنة على طول، مفيش وقوف ولا في كلام ولا في حساب ولا في أي حاجة لكم، خشوا على طول على الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. النوع السادس، هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع السادس، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. نوع سادس أنه يخفف عنه العذاب، كافر يخفف عنه العذاب. والعلماء تكلموا في هذا النوع من الشفاعة، هل هو محصور في أبي طالب أم أنه يصح أن يكون في غيره؟ الحقيقة الأحاديث الواردة وإن كانت وردت بذكر اسم أبي طالب، لما سأله الرجل هل يعني تنفع عمك يعني يوم القيامة بشيء مما كان منه أو كلمة نحوها، قال أشفع له فيخفف عنه العذاب حتى يقف على ضحضاح من أو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العفو والعافية. إنه يلبس نعل عذابه في النار والعياذ بالله، لابس نعل من النار نعوذ بالله، هذا أخف أهل النار عذابا، نسأل الله العفو والعافية. فالعلماء بعضهم قال هل يصح أن يكون هذا لغير أبي طالب؟ الأحاديث ليست فيها حصر وتقييد برغم ذكر اسم أبي طالب، لكن ما ليس فيها ما يدل على حصرها في أبي طالب، فوارد أن يكون في غير أبي طالب، والله أعلم وارد أن يكون ذلك بأن يشفع لبعض من كان من الكفار قد أحسن له صلى الله عليه وسلم أو أحسن للإسلام وللمسلمين، أن يخفف عنه شيئا من العذاب، والله أعلم. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع، فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي الكفرة، قيل له لا تنفعه في الخروج من النار، هو ذا المقصود، يعني لا تنفعه في الخروج من النار، يعني ماذا؟ إن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه الشفاعة أن يخرج من النار، يعني لو شفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من النار لن تقبل، وإن كان هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعله صلوات الله وسلامه عليه، لكن نقول أن المقصود بذلك أي شفاعة ولو حتى شفاعة أنبياء لا تنفع الكفار، والمقصود بمعنى أنها لا تنفعهم يعني لا تنفعهم في الخروج من النار، لكن تنفع في أن يخفف عنه شيئا من العذاب، حديث أبي طالب يدل على ذلك. قال قيل لا تنفعهم في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة، عصاة الموحدين تنفعهم شفاعة الشافعين للخروج من النار، سيخرجون من النار ولو مكثوا فيها مهما مكثوا لا بد أن يخرجوا منها، أما الكافر فما تنفعه شفاعة الشافعين. النوع السابع شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم النوع السابع أنه يشفع لجميع المؤمنين في دخول الجنة، في دخول الجنة، وهذا يكون في أول أنواع الشفاعة بشأن الجنة، يكون في أول أنواع الشفاعة بشأن الجنة، أو يقصد به أن يشفع عموما في أوقات مختلفة لعموم المؤمنين أن يدخلوا الجنة، أي الذين استحقوا دخول الجنة، الذين استحقوا دخول الجنة. النوع الثامن وهو النوع الذي عليه الكلام أكثر من غيره، شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار، العصاة، عصاة الموحدين الذين دخلوا النار وكانوا من أهل الكبائر، يشفع لهم فيخرجون منها حتى يخرج آخر إنسان منها. أي نعم، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته والعياذ بالله. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. أو النوع ده من الشفاعة أيضا يشاركه فيه غيره، أنه يشفع كثير من الأنبياء لإخراج بعض الناس من النار، ويشفع بعض المؤمنين لإخراج بعض الناس من النار، كشفاعة الأب لابنه، وشفاعة الابن لأبيه، وشفاعة الأم لابنها، وشفاعة الأخ لأخيه، وغير ذلك. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، لأنه في كل مرة بيخرج طائفة، كل مرة يخرج طائفة. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم ما أدخره من الشفاعة سأدخره لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. وهذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح ثابت. أي نعم. ولذلك الخوارج، وإن كان هيأتي الكلام على أهل البدع إن شاء الله في المرة القادمة في مسألة رد الشفاعة، لأنهم يكفرون المسلمين بالكبائر، وعليه يقولون إنهم كفرهم وما يخرجوش من النار، ما يخرجوش من النار. حتى عندهم من لم يكفر اللي هم أهل الصغائر مثلا، فإنهم عندهم مذنبون، فمن دخل منهم النار لا يخرج، لأن من يدخل النار لا يخرج منها بشبه كثيرة، والعياذ بالله. يأتي الحديث عليه في محلها إن شاء الله. وروى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، حدثنا قال يعني في صحيحه في كتاب التوحيد يعني، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد ابن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني، يعني ذهبنا ومعنا ثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة. يعني ثابت ليس منهم هم أصلا، لكن هم اصطحبوه لأجل أن يسأل أنسا، ليسأله عن حديث الشفاعة. فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الفجر، فإذا هو في قصره، الصحابة رضي الله عنهم بعضهم سكن القصور ولا حرج ولا بأس في ذلك، وهذا لم يجعلهم أبدا رضوان الله عليهم يغترون بدنيا ولا شيء من ذلك. فعلى سبيل المثال سعد بن أبي وقاص سكن قصور المدائن، وهي أعظم القصور في الشام، ومع ذلك لما خاف الفتنة ترك ذلك كله ونزل إلى المدينة، أو جاء إلى المدينة وسكن أطراف المدينة، أطراف المدينة، وظل بالبادية أو في أطراف المدينة بغنمات له حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نقول هذا يعني إشارة إلى إنه أو تعليقا على إنه البعض ربما في قصره، الله إذا أنس يعني يسكن قصر لا مانع، وقد سكن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم القصور، لكن ما غيرتهم الدنيا رضوان الله عليهم أجمعين. وعلى فكرة برضو القصور مش يعني قصر أنس هنا مش هيكون زي القصور اللي في بالنا احنا دلوقتي. قال: فوافقناه يصلي الضحى فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، أو فاستأذن فأذن لنا وهو قاعد على فراشه. قال: فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، يعني لا تبدأ الكلام بشيء إلا أن يكون هو الكلام عن حديث الشفاعة. فقال يعني ثابت بيسأله: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا حدثنا محمد لأنه سند على طول متصل، مش زي النصارى والعياذ بالله، تجد كتب النصارى أقل مدة انقطاع تصل إلى يعني سنوات طويلة، بل قيل 60 سنة كانت أقرب مدة بين الراوي عن المسيح إلى يعني الراوي عن المسيح 60 سنة. تخيل هذا الانقطاع الفظيع هذا. قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. يعني ليست هي الآن، إنما سيفتح عليه بها يومها، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي أمتي. لاحظ لاحظ الحديث حصل فيه نفس اللي حصل في الرواية الأولانية بتاعت البخاري في أول الكلام، وهي رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو إن الراوي مهتم بأن يذكر مسألة الشفاعة في العصاة. قال فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. هذه الأحاديث يكرهها دعاة التكفير والخوارج والعياذ بالله، لأنها فتحت باب الرحمة للعصاة ومرتكب الكبائر، وهم لا يحبون ذلك نعوذ بالله. قال فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، قال فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. دول كم مرة كده؟ 3 مرات، 3 مرات في كل مرة يخرج من النار صلى الله عليه وسلم دفعة وجماعة من عصاة الموحدين. قال فلما خرجنا من عند أنس، ده الراوي يعني اللي بيروي اللي هو معبد بن هلال، قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن الحسن البصري وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، قال فأتيناه فسلمنا عليه، قال فأذن لنا، قال فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك. وأخيك مش معناه أنه هو صحابي زيه، إنما أنس صحابي رضي الله عنه والحسن تابعي. قال فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، يعني بيقول له إحنا حدثنا بحديث في الشفاعة ما سمعنا مثله. فقال هي يعني الحسن وكأنه يعني هذه اللفظة يقولها الإنسان أحيانا من يعني يقصد بها تذكر شيئا مع إقراره كذلك لشيء. قال فحدثناه بالحديث قال فانتهى إلى هذا الموضع، يعني لغاية الموضع اللي هو فيه الثلاث مرات دول. فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا. فقال أي الحسن لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، هو جميع يعني وهو يعني ذاكرته ويعني نسيانه أو يعني لم يكن ينسى وكان قويا يجمع ذاكرته. قال حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا، طب قل لنا إيه اللي هو ما ذكرهوش. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. قال حدثني كما حدثكم به. الجماعة اللي بيزعلوا بيشعجبهم سلوك بعض العلماء المعاصرين، يعني زي ما كان مثلا رحمة الله للشيخ الألباني وبعض العلماء المعاصرين يشتدون على الناس وطلبة العلم في الكلام وفي الجواب ويعني وبعض مشايخنا المعاصرين حفظهم الله تعالى أنه يشتد على الناس في الكلام ونحو ذلك، وأنه ممكن يسيب الناس ويمشي ونحو ذلك، لأن العالم له ما يشغله، ولو أنه سلم نفسه لعوام الناس ولعموم الناس لضاع العلم والدين والوقت والدعوة وكل شيء، لأنه يعني عامة الناس خصوصا أو عموم الناس حتى فيهم طلبة العلم كل واحد له مسألة عايز يسأل، يبقى لو كل واحد خد له وقت قد كده مثلا 2 أو 3 دقائق يبقى خلاص انتهى. لن يستطيع العالم هذا لا تحصيل ولا مدارسة ولا دعوة ولا بحث ولا حاجة خالص. ولذلك بعض إخواننا الطيبين تجد أحيانا تسمع منه شيء مؤسف، الشيخ فلان لا أنا بحبش أسمع له بحبش أروح له، ماذا مبتدع مثلا أو عنده شيء مثلا يطعن به في سلوكه أو دينه أو نحو ذلك، يقول لك لا ما مش عايز حتى يعبر حد ولا يكلم حد، تسأله يسيبك ويمشي. هذا لجهل المتكلم. لماذا؟ لأنه لا يعرف قيمة يعني وقت العالم ونحو ذلك، ولا سيما أنه كثير من الناس بيسأل أسئلة أحيانا يعني في الحقيقة لا ينبغي أن يعني يستوقف بسببها أهل العلم على هذا النحو. الخلاصة يعني أن العلماء كان فيهم ذلك، هم علماء السلف، أنه بيقولوا له يعني حدثنا قال خلق الإنسان عجولا، أنتم مستعجلين ليه كذا؟ أو نوع من حتى ولو توبيخ لطيف، حتى ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، أنا يعني ما بكلمكم إلا أن أنا هكلمكم، تعجلين لي. حدثني كما حدثكم به يعني أنس. قال ثم أعود الرابعة، يعني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال وهكذا رواه مسلم. كل هذه الأحاديث في الحقيقة من الأحاديث التي يحتج بها على الخوارج وعلى والعياذ بالله من يردون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الموحد. قال وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، لكنه حديث موضوع. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. وهذه من الأحاديث التي يرد بها على أصحاب بدعة بدعة تارك جنس العمل. لا لا، هو في الحقيقة لا نبدع من قال بكفر تارك الصلاة، لا نبدع من يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا، ولا بكفر ترك الحج بخلا، ولا بكفر ترك الزكاة أسف بخلا، ولا بكفر ترك الحج تكاسلا أو نحو ذلك، لأن هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. الأئمة الأربعة بينهم خلاف. الإمام أحمد له روايات فيها أن تارك المباني الأربعة ولو متكاسل كافر، ولذلك ده قول خلافي سائغ معتبر، وإن كان الصحيح بخلافه، وإن كان الصحيح بخلافه. وهي دي المسألة، أن الجماعة بتوع تارك جنس العمل مما يقال في الرد عليهم أن هذا ما سبقكم به أحد من العالمين. الأئمة لم يكفروا في مسائل الإسلام، واختلفوا في مسائل الإسلام إلا في المباني الأربعة، في مسألة من لم يجحد، من لم يجحد، مش جاحد الصلاة، مش جاحد الحج، مش جاحد الزكاة، مش جاحد الصيام. الراجح أن ما لم يجحد فهو ليس بكفر، ليس بكفر. قال ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، ونقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.